حوض النبي صلى الله عليه وسلم ومكانه وصفاته. النبي عليه الصلاة والسلام حوض يمتد بوتانه حوض يمبالو زندانه يلالو حوض مالك مجمع الماء يوها ما تقري أبوتا ما تراكمي أبوتانه حوض مالك النبي عليه الصلاة والسلام يمتد متد مزدجاج بيت بوتانه حوض يمتد اسمنه حوض يمتد متراكم بيت بوتانه حوض يمبال متد قد يوم القيامة في عرصات القيامة على متد حوض النبي صلى الله عليه وسلم ينبي متد ومكانه بوتاو وصفاته ظاهرون من ملكة الله خلرون من مثلال عامو منام وفي عرصات القيامة قيامة ميدالي عرصات وفي عرصات القيامة قيامة ميدالي الحوض المورود النبي عليه للنبي صلى الله عليه وسلم لنبي يستسطعته أمه ويمي تمدد وهنا متد تالة حوض متد تالة المورود أمه ويمي تمدد ينهي دبت مالسا ولا متد تالة عرصات القيامة لي كلهم كمت أبرو سنسا بوها فتمتنوا من نسا بزان ساعتي نبي عليه الصلاة والسلام لفتاك تيسا ستأيه متد تبوت هالة المورود أمه ويمي تمدد لمن صلى الله عليه وسلم لنبي يستسطعته وحاوض هالة ما أهو إزا حاوض إزا جندا وسقيا لأ وإنما إزا ما قريا بوتها لأ ما أهو وهو أشد بياضا إزيق نجسنا وينسقانا من اللبن قوتك ينسقانا وأحلى من العسل خمار من المتأكسة موزا وأحلى من العسل آنيته إقاوتسو وانت أوتسو مات إقاوتسو مالكنا آنيته إقاوتسو مات إقاوتسو يحوضو عدد نجوم السماء يسمعين كواكب في مثلان عدد قطرنا عند سماء كواكب في بزوناتسو كنجوم السماء ملا للي لابوتا كنجوم السماء عند سماء كواكب سناتسو مالك عن يابريك الرتالو مالك وانت أوتسو مات إقاوتسو الزيقن عدد بلون السنادرس آنيته إقاوتسو وانت أوتسو مات إقاوتسو عدد نجوم السماء عند سماء كواكب في بزوناتسو طوله إرزمته يحوض يجندو إرزمت أرزمته شهر عن دور يركدا وعرضه أقدمته شهر عن دور يركدا يسر كلمهن على بدم عن دور يركدا عن ور عن ور تجده أزي مستمع للوهو متتوم على سر كذان يستقدم متتوم قوله قمته شهر عن دور وعرضه شهر أقدمته دمو عن دور ما يشرب منه كذي حوضي قطع شربة عند قلت أبدا لا يرمأ بعدها أبدا كذان بهالا زنفة ألم سمعت مبال مدراج أجر جنته لما زنانا في كانوا متأثني تكتو راس لما ركح في كانوا نجمي تكتو متأثت أسلقو تسكعيتو وهات نيزو خارج حين كتبت أبو هالا مال أو بالموت أشر ما برأي وسمي مما يوجد في القيامة قيامة كمي كفتتنا كمي جنيو نقراتوش حوض النبي صلى الله عليه وسلم ينبيو يمتج عبوثان حوض النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكره الشيخ شيخ الزجبوثان هنا الزبوثان لي أنه وبيّن أوصافه بحريون من نقرونا أوصافه يمتجتن قائم يمتجتن كالر نقرونا الأوصاف ما نفسهم وقد ذكره الشيخ شيخ الزرزروال هنا الزبوت علي تنظروا سلحوده إنا وبينا أوصافه يمتطن بحري نقرونا فقال اندهاب وفي عرصات القيامة قيامة ميدالا يالو الحوض حوضا النبي عليه الصلاة والسلام متطن استكتو ستوحيك تزجاج جالة حوضنا كوثر الله إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك ونهر كوثر مالك جنة استيالنا حوضين ميدالو دمو في عرصات القيامة قيامة ميدالا يالو سيرات إن كمالة هاتشو بشيت مالتنا صلى السيرات أني دولينا هلو نقر كفتة هلو يعلو ميزان من الزومي دولينا كتسر السبب هالا يصولي جوتي ني دولي كتسر السببنا فرد لمسة سيرات ممكن كتسر السبب هالا الزالينا أمو يمي كستو الزانو متأتو يمي كستو حوض يمي دالو كوتر يمي دالو جن يتنو جنة سنونا يمي دالو ويم دقمو هلو كادر قوال حوض مالت في عرصات القيامة زو قيامة ميدالينا جن يمد من الكوثر كالكوثر تنس يكالاك البتال كوثر كم يبالو مدد حوض لي يتوصن يأكل يكالاك البتال يبدر رزال ما لسنو بس فلذي حوضس كوثر عمد حوضس كوثر كالكوثر يتوصن يوسدنا جنو لي يتمر البتال كوثر يبالو جنة يالنو حوض يبالو عرصات القيامة كما يبالي يالنو يتلقي علماء انتنا عمد

በዚህ ላይ ክላስ ተጠራለች አለ ሙዕተዚላ ሙዕተዚላው ክላስ ተጠራው ተጣራው አለ ወካለፈት ቢዛሊ አውድን በተመለከተ ተጣራው አለ ሙዕተዚላው ሙዕተዚላው فلم تقل علالو في اثباته በመኖሩ ላይ ማረጋገጫ አልሰጡ ወይንም ደግሞ አልተቀበሉትም ማለት ነው فلم تقل ሙዕተዚላው علالو في اثباته አለ የሚለውን ቃል አልተቀበሉ واول النصوص الوارده فيه እሱን በተመለከተ የመጡ ጥቅሶችን ቀይሯቸዋል በትርጉም ደረጃ በሌላ ትርጉም እየተፈጠረው አውድ ማለት የሆነ አጅር ክፍያ ምናምን የሚያስተስ ነገር ምን ማለት እንጂ واحالها ቀይሯል አንዛሂሪها ከተቀመጠችለት ከዛሂር ትርጉማ ቀይሯታል واحالها ቀይሯታል አንዛሂሪها ከነበረው ከተቀመጠለት ቀይሯታል ማለት ነው ትርጉሙ ግልጽ ነው ይገባችሁ ثم ذكر الشيخ رحمه الله الله يذل الله تونا شخو تناقروا رحمه الله أوصاف الحوض يحوض من بحر ينقرونا الأوصاف فقال اندهال ماءه إذا حوض استيال وهال عشد بياضا الدكنة الشر من اللبن كوتتين الأنوال وأهلا من العسل كمار يتأفق الله ما يتفلق في متأتنا ومن العجل متأتوا كار الله حوض يميهد حوض يميتأتاسو من مهنون الرجال جدا ومن اهل الجنه يجن سو مهونن ارغاغته صراط كمشاغرو بشك ما نتا متتما اكل مهيد عبرو مسمن اسبو لا في الدنيا وده فريس يميد سو سنطا وانا مزنانا ان محرمات متتما متتا اني ما كبو فاسيت يسمى دس من نجر عن فيه شيء فيه شيء مفيد من ورائه الجن وهذه الاوصاف ثابته في الاحاديث وهذه الاوصاف النزبهرات ثابته في الاحاديث حديث الترغاب قال معناه نقي مهونه كوتت ينقى مهونه كمار يقصد مهونه تنغبال حديث وهذه الاوصاف النزبهرات ثابته يترغبوا ناتشو في الاحاديث بذو حديث يترغبته نو حديث عبد الله بن عمرو المتفق عليه البخاري ومسلم بذغبوا عبد الله بن عمرو حديث يترغبته نو دي بحري معناته قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاه والسلام اللي بلوا تناغروا حديث متفق عليه البخاري ومسلم بذغبوا حوضي قال النبي عليه الصلاه والسلام يعني متت مع كليان مسيره شهر عند رياكد الله ماءه ابيض من اللبن ماءه وهو ابيض من اللبن كوتت ينصانوا وريحه شتاو اطيب من المسك كمسك شتال الله كمسك معاذ يبلط معاذ الله وكيزانه كيزانوچو ዋንጫዎቹ መጠጫዎቹ ደግሞ ከልጁ ይስማ እንደ ሰማይ ከዋክብት ናቸው አሉ። እንደ ሰማይ ከዋክብት في العدد በቁጥር እንደ ሰማይ ከዋክብት ይበዙ ናቸው። አው في اللمعان ወይም ደግሞ ያብረቀርቃሉ ማለት ነው። ታማ ያብለጭን ከልጁ ይስማ መንሸሪ በሚነ ከዚህ ሐውድ የጠጣ ላይዝመኡ አበደን መከማ ይጠማም አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። ሐዲስ ቡኻሪ ሙስሊም ዘገቡት በጣም ተፈቃሪ ሆነ صحيح ሆነ ሐዲስ ነው።